الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا أشفق خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا أكرم خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا أزهد خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيبنا ويا